في فرصة عمل، ولكن في أحد الشركات موظف في هذا العمل السرير الوحيد ودفع مبلغ من المال. إذا كان هو أفضل المتقدمين فنعم، إذا ما كانش في حد متقدم غيره ولن هناك مسابقة وهو أهل لهذه الوظيفة فهو معذور، والآخر الذي يأخذ المال هو الآثم المرتشي وأحب إلينا أن لا يفعل.